سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد يا رب البرية سرمدا، لك الحمد ما نطق اللسان ورددا، لك الحمد ما دامت بقلبي خفقة، لك الحمد ما دام الفؤاد موحدا، لك الحمد ما لب الضياء عيوننا، لك الحمد من هل الصباح مع الندى، لك الحمد ما آي الكتاب ترددت، لك الحمد ما عبد بآيك غردا، لك الحمد ما لبى نداءك مؤمن، لك الحمد ما نادت مآذن للهدى، لك الحمد لا نحصي ثناءك ربنا، لك الحمد يجتاز الزمان بلا مدى، لك الحمد ما دامت لعرشك عزة، لك الحمد ما دمت الإله الممجدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. في هذا اللقاء المبارك نعيش في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، وفضل القرآن الكريم ليس مقصورا على قارئه وحافظه، بل يشمل أيضا من يستمع إليه وينصت في خشوع وتدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ومجالس القرآن تتنزل فيها الرحمات فتعم القارئ والسامع معا. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تعالوا بنا إخوة الإيمان نستمطر الرحمات ونستنزل البركات مع آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إلا ما رحم

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني ألا تدخلوا من باب واحد وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا عليه السلام

الإسلام والإيمان. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هبة وعطاء وتوفيق من الله للعبد المؤمن، فإذا أطلق الله لسان عبده بالدعاء فتلك من بشارات القبول. والدعاء واجب في كل حال من خير أو شر. وقد مدح الله عباده الصالحين بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، والله تعالى يحب من عبده أن يدعوه وأن يتضرع إليه، ويكره عبده الغافل عن الدعاء والرجاء الذي يظن أنه بماله وجاهه وسلطانه غني عن رب الأرض والسماء. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا منزل الغيث من بعد ما قنطوا، يا بر يا رحيم، يا عفو يا كريم، اللهم أغدق على بلادنا من فيض جودك وكرمك ومنك وأمنك وسترك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسين علي. لا إله إلا الله، لا وتعالى نصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي رئيسها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا تخف إرعاك أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب، ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع. ولا كنت نماما ولا مغتابا ولست بمجنون وما أنت بشاعر لعن الذي لك في الوجود أغاب يا رحمة للعالمين وشافعة للمذنبين إذا أتوا أحزابا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح نجم في السماء الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،

ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات زملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس سامي سليم، المهندس مدحت سعد زغلول، المهندس راني عبد الباسط، المهندس لبيب عبد الهادي. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الدينية زميل محمد حمادة عطية، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجات عاملة عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك ليوم الأحد 15 من شهر جماد الآخرة لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للتاسع من شهر فبراير لعام 2020 ليوم الأحد.